وفرق بين النجس وبين المتنجس، فرق بين النجس وبين المتنجس. النجس هو يقول عين النجسة، عين النجسة. المتنجس عين طاهرة أصابتها نجاسة. الآن ثوبي هذا إذا وقع عليه بول أو وقع عليه براز ماذا يكون؟ متنجس، يكون متنجسا. كيف أصنع؟ أبي ألبسه، أغسله، صح ولا لا؟ أغسله أغسله أغسله لين تروح النجاسة، ثم بعد ذلك إيش؟ يستطيع أن ألبسه؟ ما في مانع إني ألبسه. طيب لو واحد جاب عذرة نجاسة وقال بغسلها بغسلها بغسلها تصير طاهرة، صير؟ ليش؟ عين النجسة. إذا نفرق بين العين النجسة وبين العين المتنجسة، لأن العين المتنجسة أصلا كانت إيش؟ طاهرة فأصابتها نجاسة فأثرت فيها. الحل شيل النجاسة واغسلها. لكن العين النجسة ما تطهر، العين النجسة ما تطهر. لماذا؟ لأنها عين نجسة، هي نجاسة أصلا، هي نجاسة. فإذا لا يمكن تطهير البول، لكن يمكن تطهير الثوب من البول. لا يمكن تطهير البراز، لكن يمكن تطهير الثوب من البراز، وهكذا. فإذا نفرق بين النجاسة، عين النجاسة، وبين المتنجس الذي أصابته نجاسة.